بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأول من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر المسائل الأربع التي يجب تعلمها، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سورة العصر مستدلا بها على المسائل الأربع التي ذكرها، نقل هذا النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي، وهو أحد الأئمة الأربع الفقهاء. ولد في غزة سنة 50 و100، وتوفي بمصر سنة 400، وهو من الأئمة الكبار المعروفين بسلامة العقيدة ولزوم منهج السلف وطريقهم، وهو أحد الأئمة الفقهاء المقتدى بهم من الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا مما يدل على عظم هذه السورة وعلى عظم ما اشتملت عليه من مسائل، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه المقالة، أي أن هذه السورة هي كافية في إقامة الحجة على الخلق. فلو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الخلق لما اشتملت عليه من مسائل العظيمة، وهي مسائل الإيمان والعمل والدعوة إلى الخير والحق والصبر على الأذى فيه. فهذه السورة العظيمة مشتملة على هذه المسائل الأربع، والحق لا يخرج عن هذه المسائل، وهو الإيمان والعمل به والدعوة إليه والصبر، الذي يشمل الصبر على أقدار الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعن معاصي الله. فإذا قام الخلق بهذه الأصول التي دلت عليها هذه السورة لكفتهم في العمل، وهي كافية أيضا في الحجة. فقوله رحمه الله لكفتهم يحتمل أن مقصوده كفتهم في إقامة الحجة، ومحتمل أنها كفتهم في العمل، أنهم لو عملوا بها لما احتاجوا إلى غيرها لشمولها على أصول الدين. ولا يبعد أن يكون الأمر وأن ما قصده رحمه الله أنه يشمل الأمرين، يشمل الحجة أي أنها كافية في حجة الله على خلقه، وهي كافية للعباد في العمل. والإمام الشافعي رحمه الله من الأئمة الكبار الذين عرفوا بقوة الاستنباط، وله كتاب الرسالة الذي يعد أول مصنف في أصول الفقه، وهذا مما يدل على رسوخ هذا الإمام في فهم الأدلة وفي قوة الاستنباط منها. ولهذا لما ذكر هذه المقالة فهذا إمام إنما يتكلم عن علم ويتكلم عن خبرة ويتكلم عن معرفة عظيمة بالنصوص وبدلالتها. فهذه السورة العظيمة كما ذكر الإمام الشافعي هي كافية الخلق في العمل، وهي قائمة بحجة الله تبارك وتعالى عليهم لما اشتملت عليه من هذه الأصول العظيمة. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وهذه إحدى تراجم الإمام البخاري في صحيحه، وهي مشتملة على فقه عظيم ذكرها العلماء في مواطن كثيرة، وهي تدل على فقه الإمام البخاري وتدل على هذا الأصل العظيم، وهو أن العلم متقدم على القول والعمل. العلم متقدم على القول والعمل. ولعل المصنف رحمه الله إنما أورد قول الإمام البخاري ليستدل بقوله على أن ما جاء في سورة العصر في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي جاء في هذه السورة هو ذكر الإيمان، والمصنف لما ذكر المسائل الأربع ذكر المسألة الأولى العلم، ثم استدل على هذه المسائل الأربع بما جاء في هذه السورة. فكأن سأل قال: أين العلم الذي ذكر المصنف رحمه الله في هذا، ذكره في هذه المسائل ثم استدل له بهذه السورة. فهو ينبه هنا أن الإيمان المذكور في سورة العصر يتقدمه العلم، وبهذا ينبه المصنف رحمه الله على أن الإيمان المذكور في سورة العصر يتقدمه العلم، وبهذا استقام الاستدلال بهذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهذا من دقيق فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يورد الأدلة ثم ينبه على بعض اللطائف التي تدل على قوة استنباطه وعلى قوة فهمه رحمه الله، كما هو الشأن في المسائل التي ذكرها في كتاب التوحيد، فإنه يبوب، وغالبا ما تكون الأبواب مأخوذة من الأدلة ثم يذكر الأدلة تحت الباب ثم يقول بعد ذلك فيه مسائل، فيذكر من المسائل العظيمة التي تدل على قوة استنباطه وعلى قوة فهمه رحمه الله. ولهذا عني العلماء بهذه المسائل واجتهدوا في فهمها وفي تدريسها وفي تعليمها، بل بلغنا أنه سجلت رسالة علمية في هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله في كتاب التوحيد. وهذا التنبيه هنا أيضا مما يدل على قوة استنباطه وفهمه، فإن الاستدلال بالنصوص ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الدلالة نصية، وإما أن تكون الدلالة مأخوذة من المفهوم، وهو ما يسمى عند العلماء بدلالة المفهوم. فلما لم يذكر العلم في هذه السورة واستدل بها على العلم، نبه هنا إلى أن الإيمان المذكور أنه يتضمن العلم، وأن الإيمان يسبقه العمل، فأن الإيمان يسبقه العلم، فدل على أن هذه السورة مشتملة على العلم أيضا. ثم قال: والدليل قوله تعالى، أي على تقدم العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا يلاحظ أنه قدم العلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، ثم جاء العمل: واستغفر لذنبك. وهذه أيضا الآية متضمنة للعلم والعمل، متضمنة للعلم بقوله في قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا توجيه للعلم، بأعظم معلوم وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الشهادة العظيمة التي هي أصل التوحيد، وهي قوام هذا الدين، وهي أول ما يدخل بها الرجل في هذا الدين، وهي متضمنة توحيد العبادة. فإن لا إله إلا الله متضمنة توحيد العبادة، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عبد الله على وجه الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن هذا هو الذي تكفل الله بقبول عمله، وهذا هو الذي أدى العمل الذي يثاب عليه من الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي أنه قدم العلم على القول والعمل، وذلك أن القول والعمل المقصود بهما هنا المشروع منهما. فإن الله شرع هذا الدين، وهو إما أن يتعلق بالاعتقاد أو بالقول أو العمل. فإذا شرع الله عز وجل عبادة وشرعها لهذه الأمة وهي متعلقة بالقول أو بالعمل كالعبادات القولية أو العملية، فلا بد أن يتقدم ذلك العلم بهذه العبادة المشروعة. والمقصود بالعلم في العبادات أن يعلم المسلم أولا الدليل الدال على المشروعية، أن يعلم الدليل الدال على المشروعية، وهذا هو الأصل العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل العمل إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ليس للإنسان أن يعبد الله عز وجل بما يشاء وبما يحب، وإنما يعبد الله بما شرع. فمن هنا يحتاج العامل أو من أراد العمل أن يعلم أولا الدليل على مشروعيته، أن يعلم أولا الدليل على مشروعيته، فيعلم أن هذه العبادة مشروعة وقد دل عليها الدليل. ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم التفصيلي بهذه العبادة، مثل أن يعلم الكيفية التي شرعها الله عز وجل لنا أن نؤديها بها، وهذا مثل الصلاة. فمن أراد هذه العبادة فإنه لا بد أن يعلم أول أن هذه العبادة مشروعة وأن الدليل دل على مشروعيتها، ثم بعد ذلك لا بد له أن يعلم كيفية أداء هذه العبادة، كيف تؤدى، كيف نصلي، ما هي أركان الصلاة، وما هي واجباتها، وما هي مستحباتها، وما هي الشروط المعتبرة لهذه العبادة. فلا بد أن يتعلم كيفية أداء هذه العبادة. فإذا فقد هذين العلمين، فقد العلم بمشروعيتها، فلربما عبد الجاهل الله عز وجل بغير ما شرع، كأن يعبد الله بعبادة يظن أنها مشروعة وهي ليست مشروعة، فهذا فقد الدليل على مشروعية العبادة وفقد العلم بمشروعية العبادة. وأما النوع الثاني فهو العلم بكيفية أدائها، فإذا فقد هذا العلم لربما دخل في البدع الإضافية، وهو أن يعبد الله بعبادة لكنها على غير الطريقة التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهو ما يعرف عند العلماء بالبدع الإضافية. والعبادة معلوم أنها مقيدة بقيود كثيرة من حيث الأداء ومن حيث الزمن ومن حيث الكيفية ومن حيث الأمور المعتبرة فيها، فلا بد لمن أراد العبادة أن يعلم هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل في العبادات، مثل أن يعلم أوقات الصلوات الخمس، وأن يعلم شروطها، وأن يعلم أركانها، وأن يعلم واجباتها، وأن يعلم الكيفية التي تؤدى بها، فيكون بذلك عابدا لله عز وجل. ولهذا كان العلم متقدم على القول والعمل، فالمسلم يتعلم ثم يعمل، ولا يعمل ثم يتعلم، لأنه لربما عمل بالبدع أو عمل بعمل لا يوافق السنة. مثال هذا من الشواهد التي تدل على بطلان العمل إن لم يكن مبناه على العلم وعلى المتابعة، ما جاء في قصة الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بالمسيء في صلاته، وهذا صحابي جليل رضي الله عنه، لكنه كان يصلي وقيل أنه ما كان يطمئن في صلاته، فجاء بعد أن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا صلى ولكنه لم يوافق السنة، وإن كان هو صحابي جليل أراد الخير وما أراد التقصير، ولكنه ما عرف حقيقة هذه العبادة على الوجه المشروع، ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي صلى مرارا، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، إلى أن قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني لا أعلم صلاة وأؤديها كما أمرتني إلا بما عندي من العلم، وهذا الذي أحسنه وهذا الذي أعلمه. وهذا مما يدل على أن القصور في العلم أنه ترد به العبادة مع حسن النية، فليس هناك أبلغ من هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو صحابي وهو ومعلوم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وعلو فضلهم ومنازلهم في الدين، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا مما يدل على أثر العلم في صحة العمل وفي قبوله عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. هذه المسائل تعلم ثلاث مسائل، وهي العمل، تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، ثم شرع في ذكرها. وهذا كما سبق التنبيه عليه أن المصنف رحمه الله دائما يقدم بين يدي تعليمه وإيضاحه لمسائل الدين أنه يدعو للمتعلم، فيقول اعلم رحمك الله، ومعلوم أن من رحمه الله يعني هيأه لقبول الخير وهيأه للانتفاع بهذا العلم الذي يلقى عليه. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي أن هذه المسائل من العلم الواجب. وسبق التنبيه على أن العلم ينقسم إلى ما هو واجب وما هو مستحب، كما أن العمل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فهذه المسائل نبه المصنف رحمه الله على أنها من العلم الواجب التي يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على الرجال وعلى النساء تعلم هذه المسائل، وليست هي خاصة بالرجال دون النساء، وليست هي خاصة بأهل العلم دون غيرهم، وإنما هي من المسائل العامة الوجوب التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، كما يجب أيضا العمل بهن. يجب أيضا العمل بهذه المسائل، والعمل هو ثمرة العلم، فإن العلم هو الأصل والعمل هو امتثال لهذا الأصل وقيام بهذا الأصل. والعلم إنما يطلب للعمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم شرع في ذكر هذه المسائل، قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. وفي الحقيقة أن هذه المسألة مشتملة على أربع مسائل: المسألة الأولى أن الله خلقنا، الثانية أن الله رزقنا، الثالثة أنه لم يتركنا هملا، الرابعة أنه أرسل إلينا رسولا، وقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذه أيضا متممة لإرسال الرسول، أي أرسل رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمصنف رحمه الله كما هو معلوم صاحب بيان وإيجاز، يوجز الكلام، ولكن إذا فصلت فيه وجدت أنه يشتمل على مسائل كثيرة، وهذا شأن العلماء الذين ضبطوا العلم، يريدون العلم بعبارات مختصرة مع اشتمالها على علم غزير. المسألة الأولى أن الله عز وجل خلقنا، هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا، وهذا كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل هو المتفرد بخلق هذه الخليقة. ثم جاءت أيضا الأدلة العقلية التي تدل على تفرد الله بالخلق، وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإنه لا يمكن للإنسان أن يقول أنه خلق نفسه، ولا يقول أيضا أنه خلق غيره، فلا بد لهذا الإنسان من خالق، ولا بد لهذه المخلوقات في عمومها من خالق لها، وهو الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: ورزقنا، أي أن الله هو الذي رزقنا، فبالخلق يحصل الوجود، وبالرزق يحصل الإمداد والبقاء، وهذا مما يدل على أن الله خلق هذه الخليقة وقد تكفل ببقائها في هذه الحياة. ولهذا العلماء دائما يذكرون في هذا المقام نعمتين، يقولون: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن الله أوجدنا من العدم، هذه نعمة. ونعمة الإمداد أن الله غذانا بالنعم ورزقنا، وما من مخلوق إلا وقد هداه الله عز وجل الهداية الكونية التي يدرك بها مصالحه وتبقى حياته في هذه الأرض إلى أن يأذن الله عز وجل بموته. فهذا الرزق هو من الله عز وجل، والناس يبذلون الأسباب في تحصيله، ولكن الإنسان لا يمكن أن يقول أنه رزق نفسه، وإنما يبذل السبب في تحصيل الرزق، والرزق من الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فغدوها في الصباح هي خامصة البطون، ثم تعود في المساء وهي ممتلئة البطون. لاحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير. من الذي رزق هذا الطير الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة؟ الله عز وجل هو الذي رزقه، وهو الذي سخر له طعامه. فإن الطيور هي من أضعف المخلوقات، ولهذا ضرب بها هنا المثل، أي يرزقكم كما يرزق هذا الطير الضعيف، فإن رزقكم لا تناله فإن رزقك لا تناله بحولك وقوتك، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل مع التوكل عليه. ثم قال في المسألة الثالثة: ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا. أيضا هذه حكمة عظيمة، أن الله لما خلق هذه الخليقة لم يتركهم هملا. والهمل هي الماشية أو بهيمة الأنعام التي لا راعي لها، فكل ما كان من غير راع يقال أنه من الهمل التي ليس لها راعي. فالله عز وجل لم يتركنا هملا، وإنما خلقنا ورزقنا، ثم أرسل إلينا هذا الرسول الكريم بما فيه صلاحنا وهدايتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. فبالرزق نستمد هذه الحياة، وببعثة الرسول نهتدي إلى دين الله عز وجل. فمن رزقه الله رزقه ورزقه الهداية وهداه إلى هذا الدين فهو على خير عظيم. أيضا دلت الأدلة على أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهداهم وأرشدهم، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله عز وجل ما تركنا سدى، وما تركنا من غير هداية ومن غير إرشاد، وإنما أرسل إلينا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الرابعة، قال: بل أرسل إلينا رسولا، وهو هذا النبي الكريم الذي بعثه إلينا، وهو خير رسله وأنزل علينا خير كتبه. فامتن الله عز وجل بأن بعث لنا خير رسله وصفوته من خلقه، وأنزل علينا أفضل كتبه، وشرع لنا هذه الحنيفية السمحة التي هي أفضل الشرائع. فكم لله من منة عظيمة على هذه الأمة، فيجب على المسلم أن يحمد الله أن جعله من أتباع هذا النبي. لو خير الخلق جميعا أن يختاروا نبيا لهم ما اختار الخلق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه صفوة الخلق. ولو خيروا في الكتاب الذي يبعث ويخاطبون به ما اختاروا غير القرآن. فنحن اصطفانا الله عز وجل بهذه النعم العظيمة، أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أفضل كتبه، وهذا مما يستوجب الشكر ودوام طاعة الله تبارك وتعالى. أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لدخول الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعرض للعقوبة والوعيد، وهذا الذي كأنه أبى دخول الجنة. والمعصية تطلق على الشرك وتطلق على ما دونه من المعاصي، ولكن الشرك مخلد لصاحبه في النار. فمن عصى الله بالشرك فهذا الذي استوجب دخول النار والخلود فيها، وأما من عصى الله بما دون ذلك من البدع غير المكفرة والمعاصي من الكبائر والصغائر فإنه متعرض للوعيد، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه. ولكن إن أدخله النار بذنبه فإنه لا يخلده في النار برحمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية مشتملة على أن الله أرسل إلينا رسولا يهدينا إلى هذا الدين ويرشدنا إلى الحق، كما أرسل إلى من قبلنا، أرسل إلى فرعون الرسول. والرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا. ثم جاء هنا توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى ليبين لنا حال من عصى الرسول السابق، وأنه معرض لهذا الوعيد ومعرض لهذا الأمر. كما فقال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول، فهذا توجيه من الله، أي فلا تعصوا هذا الرسول الذي أرسل إليكم فيحصل ما حصل لفرعون الذي عصى الرسول الذي أرسل إليه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون، معصية فرعون هنا هي الشرك وهي الكفر، كما قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذه سماها الله معصية، وهذا مما يدل على أن المعصية تطلق على الشرك وعلى ما دونه من البدع والمعاصي. لكن في اصطلاح العلماء المتأخرين إذا أطلقوا المعصية إنما يريدون بها ما دون الكفر وما دون الشرك. وأما في النصوص فإن المعصية تطلق على الشرك وعلى ما دونه، ولكن هذا يعرف من السياق. فنحن نعلم هنا أن قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول أن هذه المعصية من الشرك والكفر، لأن الذي حصل من فرعون هو التكذيب والكفر والشرك والإباء والعناد، فهذه المعصية هي من الشرك ومن الكفر. وأما المعاصي التي تصدر من المسلمين وهم الذين استجابوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لهذا الدين وحققوا التوحيد والتزموا أصول الدين، ثم بعد ذلك صدرت منهم بعض الذنوب، فهذه الذنوب من المعاصي التي تكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها بعدله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون الدرس في هذا الكرسي، وذلك عوضا عن الدرس الذي مضى، وسيكون في هذه الرسالة رسالة الأصول الثلاثة. وأود التنبيه إلى أن درسنا في هذا الكتاب وفي شرح الأصول الثلاثة سيستمر في فترة الاختبارات، لأنه يومين في الأسبوع، اليوم الأول في يوم السبت وهو يوم إجازة، واليوم الآخر إن شاء الله لا يضر. ثم الدرس الآخر سنتوقف عن قراءة الكتاب في الدرس الآخر وهو شرح العقيدة الطحوية، وسنبدأ في يوم الخميس إن شاء الله بقراءة الأسئلة وبسماع أسئلتكم، وقد اجتمع الكثير منها عند القارئين، فإذا فرغنا منها لعلنا ننظر في طرح موضوع آخر. وأما هذا الكتاب فسنستمر إن شاء الله في درسنا في يومي السبت والاثنين، وهذا الأسبوع أيضا سنأخذ درس يوم الأربعاء في هذا الكتاب عوضا عن الدرس الذي فاتنا من الأسبوع الماضي. نسأل الله التوفيق الجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول: أحسن الله إليكم، من ابتلي بالسحر فصار يقع في بعض المعاصي دون إرادته، هل يؤاخذ عليها وجزاكم الله خيرا؟ السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يتفاوت تأثيره يتفاوت. فإذا كان يذهب بالعقل، هذا الذي سحر يعني ذهب السحر بعقله ولا يدري ما يفعل، فهو معذور، لأن الله عز وجل رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا مما يدل على أن كل من ذهب عقله بغير اختياره وبغير إرادته فهو معذور. وأما إذا كان لا يذهب بالعقل وإنما يؤثر فيه ولكنه يدرك ويعي ما يقول ويفعل، فهو مؤاخذ بفعله وبقوله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هل هذا من كلام الإمام البخاري أم المصنف رحمه الله تعالى؟ الذي يظهر أنه من كلام المصنف هنا، ويتأكد إذا كان من كلام الإمام البخاري فلا إشكال، لكن الذي يظهر أنه من كلام المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المخيط في لباس الإحرام، الحزام وما شابه ذلك؟ الحزام ما يضر إذا كان يعني من الأحزمة التي تجعل على الوسط لتحمل الإزار، وأيضا يحفظ فيها النقود، فلا بأس به ولو كان فيه خياطة. نعم. صلى الله عليكم. هل يجوز عمل عمرة ثانية وأن توهب إلى شخص متوفي وجزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على أن العمرة إذا كانت من مكة فإن الأولى تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء المحققون ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يقول: ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من غيره. فالسنة هو أن لا يعتمر من مكة، لا عن نفسه ولا عن غيره. وأما إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو مدينة أخرى ثم رجع بعد ذلك من غير نية أن يخرج فيرجع، رجع معتمرا إلى مكة، فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الصلاة بالمسجد النبوي في صفوف متفرقة ولم تكتمل الصفوف الأولى؟ المشروع هو التقدم وإكمال الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، وهذا تفريط، كون المصلون يرون الصفوف أمامهم غير مكتملة وفيها فرج ولا يسد هذه الفرج، فإن هذا تقصير وتفريط. والصلاة يعني تتم بإتمام صفوفها وبالمحافظة على هيئتها المشروعة، وهو إتمام الصف الأول فالأول. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بأبوال الإبل، فكيف يكون شربها ومتى تشرب وما المقدار الذي يشربه؟ ثم يقول: هو طالب علم ابتلي بمرض، يطلب منكم ومن جميع الحاضرين الدعاء له بالشفاء. نعم، هذا كما جاء في قصة العرونيين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم وباء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا حتى صحوا، ثم اعتدوا على الراعي فقتلوه وساقوا الإبل، فبعد ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم كما جاء في قصتهم. فهذا مما يدل على أن شرب ألبان وأبوال الإبل أنه من الأمور النافعة في الطب، وبها يصح البدن، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق ولا يجوز أن يشكك فيه. وأما الكمية والطريقة التي يشرب بها فهذا يرجع فيها إلى الخبراء وإلى أهل الطب الذين يقدرون هذه الأمور. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة تتعلق بالرياء وكيف التخلص من عجب النفس والشهرة، فما توجهون أحسن الله إليكم؟ المسلم حقيقة في كل أقواله وأفعاله ينطلق من اعتقاد، فمتى ما استقر الإيمان الصحيح في القلب أثمر العمل الصحيح، ومتى ما وجدت المخالفة في الظاهر فهي دليل على خلل في الباطن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صحت صح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمسلم إذا كان يعلم أنه فقير إلى ربه حتى في شربة الماء وحتى في اللقمة هي بين يديه، لا يستطيع أن يرفع اللقمة إلى فيه، ولا يستطيع أن يبضغ هذه اللقمة، ولا يستطيع أن يخطو خطوة، وهو جالس في المسجد ويسمع إقامة الصلاة ولا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه إلا بحول الله وقوته، كيف يصاب هذا الإنسان بالعجب؟ وكيف يظن في نفسه أنه صاحب كذا وكذا؟ بل كلما من الله على عبده بنعمة علم أنه ممتن عليه وليس له منة على الله عز وجل. الفضل بيد الله والتوفيق بيد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان لا يمكن أن ينفك من هذه العقيدة: إن كنت مصدقا أنك ضعيف وأنك فقير وأنك محتاج إلى الله، وأن كل ما أجراه الله لك وعليك وعلى يدك ووفقك فيه فهو من الله، كيف يعجب الإنسان بما ليس من فعله وما ليس من حوله وقوته؟ ولا أقول أن الإنسان هو لم يفعل الصلاة ولم يفعل العبادة، بل هي من فعله، ولكن الله هو الذي أعانه عليها وهو الذي وفقه، فهو في الحقيقة موفق من الله. كما قال الإمام ابن القيم: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، التوفيق أن يعان العبد. فإذا استقر هذا الأمر في النفوس وأن التوفيق بيد الله وأن العبد ضعيف فقير وأنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، وأن كل ما وفقت إليه من طاعة ومن علم ومن عمل فهو من الله وبتوفيق الله، فعند ذلك لا يوجد العجب في النفس، لأن الإنسان يعلم أنه فقير. يعني الإنسان إذا جاء الغني ووضع في يد الفقير مالا ثم أخذه بيده، هل يقوم هذا الفقير من ساعته ويقول: أنا الغني الذي حصلت المال بجهدي وبحولي وقوتي، ويفتخر؟ أم أنه ذليل النفس منكسر النفس يعلم أنه ممتن عليه؟ فمنة الله علينا أعظم من منة المتصدق على الفقير. كيف يمن الله علينا بهذه النعم ثم يقوم الآن من ساعته وهو مفتخر وهو معجب، وهو بالأمس ذليل منكسر يدعو الله: يا رب يا رب. إذا دخلت في الصلاة سألت الله التوفيق، وإذا أقبلت على يوم تريد أن تصوم قلت: يا رب وفقني لصيامه. فإذا ختم الله لك صيام اليوم، هل تفخر وتنسى ما كنت تدعو به قبل الفجر وتتضرع إلى الله فيه، تقول: يا رب وفقني لصيام هذا اليوم، يا رب إني فقير، وأنت تخشى أن تخذل وأن لا تصوم هذا اليوم؟ كيف إذا أفطرت نسيت ذلك التضرع ونسيت ذلك الذل بين يدي الله، الذل الذي قبل الصلاة وقبل صيام رمضان وقبل الحج، وأنت تتعلم تقول: لا علم لنا إلا ما علمنا، تسأل الله، كيف يفتخر الإنسان بعد ذلك؟ كيف يعجب الإنسان بعمله؟ فأقول أن هذا الأمر يرجع إلى خلل، وإلى خلل في الاعتقاد. وأما خواطر النفس فلا يسلم منها أحد، أنه قد يعرض هذا الأمر للإنسان، لكن أن يكون مستقرا دائما مصاحب الإنسان فهذا دليل على وجود خلل والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يقينا شرور أنفسنا، فإن الإنسان مبتلى بشر نفسه وبشر الشيطان، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ منهما جميعا كما جاء في الدعاء: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعتذر من الإخوة، الأسئلة كثيرة شيخنا، أحسن الله إليكم، نحاول نسدد ونقارب، فنرجو من الإخوة لا يؤاخذونا. يقول السائل: في المسألة الأولى ساق الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على إرسال الرسول ولم يذكر دليلا للخلق والرزق ونفي الترك هملا، فما الحكمة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه معلومة، لأن هذه الأمور تعرف بالعقل، فإن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، فهذه يستدل عليها بالشرع وبالعقل، فإن الله خلق هذه الخليقة، والأدلة العقلية والفطرية كلها تدل على ذلك. وكذلك الرزق، فإن الإنسان يرزق من الله عز وجل، وكل هذه الشواهد التي نمر بها كلها من الأدلة التي تدل على أن هذه أمور تعرف بالعقل ومعروفة بالتجربة. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هي الفائدة من ذكر المسائل الأربع ثم عقبها في المسائل الثلاث قبل الشروع في الأصول الثلاث؟ هذه كالتوطئة لما سيذكر من الأصول الثلاثة، وهي من المسائل أيضا النافعة التي نبه عليها المصنف بين يدي ذكر الأصول الثلاثة والتفصيل فيها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: استشكل علي أمر، وهو كيف الجمع بين الآيتين، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليس هناك إشكال، العلماء بينوا معنى الآيتين، ففي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من غير توبة، من غير توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به من غير توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن لم يشاء، لمن يشاء، لمن لم يتب. وأما الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه مع التوبة. وهذه الآية تشمل الشرك وغيره، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه، والنفاق إذا تاب الإنسان منه، فإن الله عز وجل يتوب عليه. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا في التوبة، كل من تاب إلى الله غفر له ذنوبه جميعها. وأما إن لم يتب فالشرك لا يغفر إلا بتوبة، وأما ما دونه فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها بعدله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هو طالب فرنسي في الدكتوراه تاريخ الإسلامي، موضوع رسالته في كيفية مواجهة المسلمين لأعداء الإسلام وجهود الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى في ما يتعلق في هذا الباب. يقول: هل هذا تنصحون بإتمام هذا البحث، وهل هذا يكون نافعا في دراسة التاريخ الإسلامي؟ أخوان، هذه الأسئلة الخاصة تعرض يعني في غير الدروس العامة، يعني هذا طالب علم جزاه الله خيرا في جهده، وهذه المسائل الخاصة المتعلقة بالبحوث والدراسات والموضوعات التي تقدم يسأل عنها طالب العلم يعني في جلسة خاصة يبين له. نعم. أحسن الله إليكم. أحد المعتمرين من فرنسا تجاوز الميقات دون إحرام جهلا منه، ثم أحرم من جدة وطاف وسعى وحلق، فماذا عليه؟ عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهو معفو عنه في الإثم بجهله، فالجهل يرفع الإثم، وأما الكفارة فهي واجبة عليه، وهو أن يفدي يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول تسأل عن تطلعها أو النظر في جوال ولدها، تنظر إليه وتتجسس عليه حرصا منها عليه، هل هذا العمل جائزا؟ أحسن الله إليك. هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا تجسس من غير مبرر فهذا لا يجوز، لأن بعض أولياء الأمور من الآباء والأمهات يبالغون في التصنت والتجسس على أبنائهم، وهذا يولد فيهم عدم الثقة، ويولد فيهم يعني عدم الإطمئنان النفسي، وهذا خطير في التربية. وأما إذا كان لوجود مبرر شرعي ولما يظهر على الإبن من بعض العلامات التي يخشى أن تكون مؤثرة في سلوكه، فأحبت أمه أو والده أن يتأكد من هذا الأمر ويتابع هذا الأمر فلا بأس، فالأمر وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط. أحسن الله إليكم. رجل حج متمتعا ولم يتيسر له الهدي، وصام 3 أيام قبل أن يؤدي عمرة التمتع، فما الحكم في ذلك؟ أعد رجل حج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل حج متمتعا ولم يتيسر له الهدي، وصام 3 أيام قبل أن يؤدي عمرة التمتع، فما الحكم في ذلك؟ الصحيح أن الصيام ينبغي أن يكون بعد الشروع في الإحرام للعمرة، لأن الله عز وجل قال: فثلاثة أيام في الحج، فينبغي أن يكون الصيام بعد الدخول في الإحرام. فصيامه قبل الشروع في الإحرام للعمرة ينبغي له أن لا يعتد به، ويتم ما بقي له من الصيام من 10 أيام إذا بقي له، يعني 8 أيام أو أكثر فيتمها. وإذا كانت الأيام 3 كلها صامها قبل الإحرام بالعمرة فلا يعتد بها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يتوب الإنسان من الزنا، وهل سيسأل عنه يوم القيامة؟ التوبة من جميع الذنوب الندم على الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، والإقلاع أولا عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع فيه، وأن يكون المسلم خائفا من الذنب مشفقا أن يأخذه الله عز وجل، يؤاخذه الله به. فإن دام على الاستقامة والتوبة وعلم الله عز وجل منها الندم فإن الله يتوب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم لعب الأطفال التي تكون فيها صورة أو حيوانات أو ما شابه ذلك؟ هذه إذا كان غير مبالغ فيها وهي من الأمور الممتهنة فإنه لا بأس بها، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها خيل له جناحان تلعب به، فإذا كان من هذا القبيل فلا بأس به. وسمعت من بعض فتاوى بعض العلماء يقول: هذه إذا كانت متحركة ولها أصوات فهذا يتجاوز المأذون به شرعا، فينبغي تجنب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الدم الذي يخرج من الجروح البسيطة ينقض الوضوء؟ خروج الدم وكونه ناقضا من عدمه هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم ناقض إلا ما جاء في المستحاضة، ومعلوم أن دم الاستحاضة غير دم الجروح والأعضاء، ولهذا كثير من أهل العلم يرى أنه ليس بناقض، وقسم آخر يرى أنه ناقض ما لم يكن فاحشا. ولا شك أن الاحتياط هو من خرج منه الدم الفاحش أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وأما إن كان يسيرا والعبرة في اليسير وتمييز من الفاحش أن الفاحش ما فحش بالطبع وكثر، فهذا الاحتياط أن يتوضأ منه. وأما إن كان يسيرا مثل أن يصاب الإنسان في إصبعه أو في قدمه بدم يسير كالجروح اليسيرة فإن هذا لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذين يطعنون في العلماء ويتكلمون فيهم؟ هذه أعظم المصائب التي ابتلي بها بعض من أغرق في هذا الأمر والطعن في أهل العلم وفي الدعاء الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، فهذه جريرة عظيمة وإثم عظيم. فالناس من الناس من يدعو إلى الخير ومنهم من يعين على الخير، ومن الناس من لا يعين ولا يصد، وشرار الخلق هم الذين لا يبذلون الخير ويصدون عن الخير، يعني هؤلاء شرار الخلق. لاحظ الناس على أقسام: منهم من يدعو إلى الله، ومنهم من يعين الداعية، ومنهم من لا له ولا عليه، لا يدعو ولا يصد، ومنهم من يصد عن الخير. فهذا لا هو الذي دعا إلى الخير ولا هو الذي سكت، وهؤلاء هم شرار الخلق. ولا يقع في هذا الأمر إلا مخذول، يعني قد بلغ في الخذلان منزلة عظيمة أن يصد عن سبيل الله وأن يطعن في أهل العلم. وهذه فتنة عظيمة حصلت لبعض الفرق قديما، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم وعلى علو منازلهم في الإيمان ما سلموا من طعن هؤلاء المفتونين، وهكذا أهل العلم والأئمة ما سلموا من طعن هؤلاء، بل رب العالمين ما سلم ما حصل من هؤلاء، ما سلمت ألسنتهم من الطعن في الله تبارك وتعالى. وإلا فالله غني حميد لا يضره شيء، ولكن هؤلاء ألسنتهم ما عفت عن الكلام وعن الطعن حتى في ربهم وفي خالقهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي تجارة في السوق، ثم اشترى مني نصراني، وبعد أن اشترى مني أشياء من أطعمة أراد أن ينصرف، قال لي: أريد أن أوزع هذه الأطعمة في الكنيسة، فما حكم هذه المعاملة وماذا يجب علي؟ لا بأس بالبيع والشراء مع أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود في المدينة، يبيعون ويشترون معهم، فإذا بعته من الأمور المباحة فإنه لا بأس بذلك. وكونه يطعم الناس في الكنيسة وفي غيرها فهذا من طعامهم الذي يبذلونه في أي مكان، سواء أطعم يعني أهله في الكنيسة وفي غيرها فإن هذا طعام اشتراه بماله. وأما إذا كان هذا من الأمور المحرمة كالخمور وفي غيرها فإن من أهل العلم من يرى المنع من ذلك، وهذا على يرجع إلى أصل، وهو أن هؤلاء الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ فإن قيل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإن الخمر وكل المحرمات التي حرمت علينا محرمة عليهم، ولا يجوز الإنسان أن يعين على محرم. وأما من قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فيقال أنه لا يحرم عليهم هذا الأمر حتى يدخلوا في هذا الدين، خلاف معروف بين العلماء في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هل يجوز لرجل من آل البيت أن يأخذ الزكاة؟ ثم سائل آخر يقول: ما هو حد الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة؟ أهل البيت لا يأخذون الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر أهل البيت لا نأكل الصدقة. والحسن والحسين لما أخذ لقمة استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، وهذا مما يدل على تحريم الصدقة على أهل البيت لشرفهم ولفضلهم. وأما حد الفقير فقال العلماء: الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، كما قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء لديهم سفينة وهم مساكين، لكنها لا تكفيهم في النفقة. وأما الفقير فهو الذي ليس عنده شيء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب في الجامعة، لي شقيق في الخارج يساعدني بالمال، المشكلة يقول إن هذا شقيقي ماله حرام، فهل يجوز لي أن أمسك هذا المال أم هو حرام علي؟ التحريم إما أن يكون تحريما ذاتيا، وإما أن يكون التحريم للوصف. فالتحريم العيني الذاتي مثل تحريم الخمر، تحريم الميتة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. وأما التحريم المتعلق بالوصف فهو تحريم الكسب الحرام، فهذا إنما هو محرم على صاحبه، فإذا انتقل بطريقة مباحة إلى غيره فإنه لا يحرم. مثال ذلك: لو أن رجلا يدخل في كسبه المحرم ثم عمل وليمة للناس ودعا جيرانه وأهله وأكلوا من هذه الوليمة، فهل ينتقل الحرام إليهم؟ هؤلاء لا ينتقل الحرام إليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل، وإلا لو حصل هذا لوقع الحرج يعني في كثير من مما يأكل الناس ويشربون. فالذي يظهر أن هذا المال إن لم يكن مسروقا بعينه أو من المحرمات بذاتها وأعطاك من ماله فهو حلال لك حرام عليه من جهة اكتسابه، وإن تورعت وتركت هذه العطية فهذا أولى، ولكن القول بالتحريم فإنه لا يحرم عليك إذا بذل لك من طيب نفس من أخيك. نعم. أحسن الله إليكم. أخت يلزمها أبوها أو يلزمها أبوها بالعمل، مع علمه أن العمل مختلط بالرجال والنساء، فهل يجوز لها أن تكذب على والد على أبيها جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لها أن تكذب على أبيها ولا أن تطيعه في الاختلاط، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تخبر أباها تقول يا أبتي طاعتك واجب علي ولكن في غير معصية الله، كوني أخالط الرجال وأتعرض الفتنة فهذا محرم، فتنصح والدها وترفق به في هذا الأمر لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يمنعها من مخالطة الرجال.